قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Stop! كلهم شاهون، كلهم حيا النهار. كنت في السوق، سمع الكلمه بتاعتها، ركب على الحصان بتاعه وانطلق للمعتصم. وصل على قصر المعتصم عند منتصف الليل، فلما دخل عليه واخبره وقال له ان الرومي لما سمع الكلمه ضحك وقال لها انتظري حتى ياتيك المعتصم على فرس ابلش، يعني فرس ابيض في بني، استني بقى المعتصم يبقى يهديك. فلما سمع المعتصم قام وجيش جيشا من فوره ونادى بفرس ابلش، ركب على فرس ابلش وراح لعشان في المدينه، قال لهم سلموا هذا الرجل مردوك. دخل المدينه وقتل 10,000 واحد منهم، ثم ذهب الى السوق قال لهم نادوني المرمى ايه؟ فلما اتوا به الى هذه المرمى، عربيه مرسيدس قدام المسجد، عربيه مرسيدس راسها طريق، فلما اتوا به الى هذه، فلما اتوا بهذه المرأة، المرأة يا جماعه قال لها، تخيلوا قال لها ايه؟ كلمه تزلزل القلب، قال لها لبيك يا اختاه انا المعتصم، لبيك يا اختاه انا المعتصم. ثم نادى على الروم اللي ضحكوا عليها واقام عليهم كلهم القصاص في السوق عشان ينصر امراه مسلمه اتعرضت للمهانه في هذه الايام. المرأة المسلمة الثانية دخلت في سجن مغرب في العراق، اللي دخل العراق، اللي دخل أمريكا العراق هم اليهود، لأن أمريكا محتلة من اليهود زي ما فلسطين محتلة من اليهود. فلما أمريكا دخلت العراق عشان تنفذ خطط اليهود، خدوا سجنوا امرأة مسلمة في سجن مغرب، وظلت جنود الأمريكان يغتصبوها لحد ما حملت من هؤلاء الأطفال، لحد ما حملت وأرسلت رسالة مع واحد من اللي خارجين، خبأها أرسلتها للأمة كلها تقول لهم الجسم بتاعتهم عليهم كأن جسم اليهود بتاع المصريين، ثم قتلهم جميعا. عزرا ويثمان قتلوا 120,000 مصري، 20,000 اتنين من الطباخين اليهود، جابوا 3 مصريين ربطوهم بإيدين ورجلين ومسكوا السكاكين بتاع مطبخهم وذبحوهم كذبح، النعاج. شوفوا يا اخوانا، انا كل واحد دلوقتي بيسمع هذا الكلام ويقول الملاعين، اليهود الملاعين، لو قلبك اتحرق يتحرق منك انت، انت السبب. الاخ اللي كل قضيته كيف حد عمل منين؟ الاخ اللي كل قضيته يجي لاي وظيفه في اي مكان من خلاص يا عم، بقى قضيه بقى ولا هم لاجل الدنيا يعني، ولا اللي هغير الدنيا، ولا اللي هغير الكون. الاخ اللي بطخه النار، الاخ اللي عامل نفسه ملتزم ويصحى لي قبل العصر كل يوم يصلي الظهر ويتغدى وينزل يصلي العصر في الجامع ويقول لك انا ملتزم، فاكر ان اللحيه خلاص ادته الوسام. الاخت اللي كل حياتها بعد ما انجبت حاسب يا ولد حاسب يا بنت، ولا اللي كل حياتها قبل ما تتجوز انها تروح شد وتعمل تحسيس وتعمل. يا اخوانا هل احنا ملتزمين قبل ما قلبك يتحرق من اليهود؟ قلبك يتحرق منك انت. اليهود عندهم قضيه وبيدافعوا عنها، عندهم قضيه وبيقولوا ليها، عندهم قضيه وبيحاولوا ان هم يصلحوا باي طريقه، عندهم قضيه. لما قتلوا 20 واحد واصابوا 60 واصابوا من 500 ل 700 اتحدوا 35 دوله من العالم دول من افرادها. ان تركيا اللي ضربوها بينها وبين اليهود معاهده دفاع مشترك، ولا همهم، ولفوا في وش الدنيا كلها ولا في دماغهم. اصحاب قضيه بتجريهم بيقولوا له احنا هنشبه صوره اليهود قدام العالم زمان، قال لهم ان اسرائيل لا تخشى من نظره اي احد في العالم. ناس اصحاب قضيه ما عندهمش عزيمه نفسيه يا جماعه، ما عندهمش عزيمه نفسيه. انا لو كملت لكم اليهود عملوه في الاسرى المصريين قلبك هيتقطع، لما في الاخر ما عادوش عارفين يعملوا ايه في المصريين، هيعملوا ايه؟ تخيلوا كده، هي ده العدد اللي قاعد في المسجد الوقت ده لو وقع عسير، ولكن هؤلاء الرجال باذن الله عملوا في طريق المساجد. انما ايام احنا اصبنا بسنوننا، ايامها اصبنا والعياذ بالله. كان المذياع يقول قاتلوا يا عرب وام كلثوم تغني معكم، قاتلوا يا عرب وشافيه معكم، قاتلوا يا عرب وفراده تؤيدكم. ولكن سبحان الله العظيم في حرب 67 كنا اقوى من 73 بكثير، ولكن 67 ما كانش في دين، 73 كان في دين وكان الشعار الله اكبر، فربنا سبحانه وتعالى نصرنا. اليهود ما بعرفوش يعملوا في المصريين، جزء مات في الصحراء وجزء قتلوه بهذه المناظر الرهيبة. كانوا يجيبوا الألف واحد في المعسكر ويجيبوا البدو اللي هناك ويأمروا منهم يحفروا بورهم ويقتلوهم قدام البدو برشاشات اللي على عربيات الجيب، ويأمروا البدو ان هم اللي يدفنوهم وما ينفعش يصلي عليهم، ما ينفعش. كانوا يجيبوا المصريين يحبسوهم في الحظائر بتاعت الطيارات لغاية ما يموتوا بالاختناق، واللي يفضل منهم يطلعوهم ويخلوهم يشتغلوا دفانين يدفنوا الجثث بتاعه المصريين. طب وبعد كده مش عارفين برضه يعملوا حاجه، بداوا يا ابني المصريين يقطعوهم ويتاكلوا في اعضائهم في اوروبا وامريكا، وكسبوا ارباح وهميه من اعضاء الجنود المصريين، برضه لسه مش نافع. بداوا يجيبوا مصريين يصفوا دمهم وياخدوا دمهم عشان الجرحى من اليهود، برضه لسه العدد كبير. بداوا يجيبوا مصريين يبعتوهم كليات الطب يشتغل طلب الطب كنتش عارف يعني يهودي. لما اليهود او اصل الامريكان انهم يدخلوا العراق عملوا سجن اسمه سجن ابو غريب. سجن ابو غريب ده كان سجن اصلا من قبلها، بس هم طلعوا قدام التلفزيون وقالوا احنا حابسين في بعض العراقيين بنعملهم مهمه كبيره جدا، وقلنا لهم امشوا ولا ابيضوا دلوقتي مش هيرضوا، هيقولوا لا ده احنا الوقت بنتعامل احسن من بيوتنا. يا سلام. وبعد ايام تطلع صور من سجن ابو غريب، صورة لبقى مسلمين مخلينهم نايمين عراء والجنود بالكذب قاعدة تدوس عليهم، صورة والمسلمين عاملينهم هرب في أوضاع والعياذ بالله من أوضاع قوم لوط، وراجل أمريكي فوق قاعد يشرب سيجارة ويضحك، صورة لامرأة مسلمة والعياذ بالله مجردين من ثيابها وعارية، وكان يجيب المسلمات يقولوا منهم يضحكوا وهم عاريات ويبعتوا صورهم لأهلهم عشان يقنعوا أهلهم إن هم خدم البنات والخوانة لما يخرجوا باهاليهم هم اللي يقتلوهم من الفضيحه والعياذ بالله. صوره لمسلمين جايبينهم وجايبينها الرواد عصيان غليظه مغمسينها في مواد كاويه ومواد كيميائيه كاويه ثم يدخلونها في ادبارهم ويسكبوا عليهم صودا كاويه ومواد كاويه عشان يعيشوهم معقد طول حياتهم. صوره لمسلمين مقتولين وجنبهم الامريكان واقفين صوره تذكاريه جنب الجثث بتاعتهم. المسلمين هما بيتعرضوا للصعق الكهربائي في كل أجزاء جسمهم وبيتنفضوا والأمريكان بيضحكوا. صورة لمسلمين حاطين حوالين رقابهم طوق زي طوق الكلاب والأمريكان شاملهم بالسلاسل وبيجبروهم إنهم يمثلوا شكل الكلاب. صورة لكلاب بوليسية حقيقية بتنهش في الحوم المسلمين. صورة وصورة وصورة. بعدها طلع برنامج أمريكي وعرض كل الصور دي. بعدها جت جريدة الواشنطن بوست وعملت صور افظع واشد، جابت صوره واحد مسلم مرمي جثه ايديه من مقطوعه والدم مالي وشه وراسه وصدره وايديه الشمال وطلوعه مكسوره وانفه مخلوع ومقطوع ووشه متشوه. ده واحد عملوا فيه ايه قبل ما يقتلوه؟ ده صوره من ضمن الصور. جابوا صور ثانيه لامريكان وامريكانيات والعياذ بالله بيزنوا والعياذ بالله على ابواب المساجد بتاعت المسلمين عشان انتهاك حرمات المسلمين. ثم جاءت جريده فرنسيه وجابت اعترافات ثانيه ان الجنود الامريكان اللي كانوا مع الدبابات كانوا بيامروهم ان هم يرموا حلويات ويعملوها الاطفال على ابواب مدارس الاطفال. اول ما العيال تخرج تحكم على اللعب يقوموا داخلين بالدبابات عاكفين الاطفال بهذه الدبابات وحاكسين الاطفال تحت هذه الدبابات. المجرم الحي من المجرم الحي اللي تخلى عن دينه اللي باع دينه اللي كل قضيته دنيته ومشاكله والمادتين والفلوس وعقد العمل والوظيفه وكل قضيته دنيته، انما دينه ما هوش حمل رساله، ما هوش حمل ان الرساله. اذا كان كلهم شارون يبقى لازم احنا نبقى كلنا مصعب، يبقى لازم احنا نبقى كلنا معاذ، يبقى لازم احنا كلنا نبقى علي بن ابي طالب اللي فتح على يده خيبر. ولكن ليس هذا الوضع يا اخوان، مش هو ده الوضع للاسف الشديد. كل اللي عملوه ده عملوه وسط دوله مسلمه وسط ملايين مسلمين حواليها دول اسلاميه من كل ناحيه وليها جيوش اسلاميه، ومع ذلك زي ما الرسول قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا الى دينكم. مش سلط اليهود عليكم ذلا، لا سلط الله عليكم ذلا. ربنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينه بقى المسلم مش قضيته الفلوس جايه منين، اي بيع محرم وخلاص، المهم الفلوس تيجي، اي حاجه محرمه وخلاص، اي طريق حلال وحرام. يعني امراه بنتها النصارى اخذوها وبعد كده رجعت لها تاني واحده بنكلمها بتقول في وظيفه في السياحه حلوه قوي ولا مش عارف ايه، قعدت تقول لي وظيفه كده وظيفه محرمه وظيفه حلوه، انا عايز اشجع. يا بنت يا ستي انت بنتك لسه عايزه تضيعها اكتر ما ضيعتها ايه؟ لسه عايزه تعملي فيها اكتر من اللي انت عملتيه ايه؟ هو المهم فلوس وخلاص؟ حلال او حرام؟ سينما من السينمات هنا الخرسانه بتاعتها السقف الخرسانه وقع لما سقف خرسانه مسلح ولم يفهموا الرساله وبنوها تاني وقاموا راجعين بانيين السقف تاني. يا جماعه ده السنه المهم فلوس وخلاص. طب واللي جاب الفلوس من حرام هيصرفوها في حرام؟ هيصرفوها زي اللي عمل حفل الجواز للكلب بتاعه وصرف عليها ملايين، زي احنا ما صرفنا في سنه واحده على فساتين السواريه 300 مليون دولار، يعني مليار وجنيه او 2 مليار جنيه. ابو بكر اللي مشاهد اخباره بيتعذبوا قال فلوسي لازم

تفكير، مش دايما تفكيرك في الحل. النموذج الثاني احنا عايزين نفكر ناس جد، عايزين نشوف حاجه نفجرها. يا ابني يا ابني عدوك يا بوه، يا ابني اعمل حاجه تنصر بيها دينك، يا ابني اعمل حاجه تبني بيها الحاجه لدينك، مش انفعال وخلاص وبعد كده كل حاجه تروح. اعمل حاجه، انذر نفسك لدينك، انذر نفسك لنصر دينك بحد حقيقي. الامه لا ينقصها رجال، ولكن يا اخوان احنا منا ناس، منا ناس. حتى الواحد صلى الفجر وما كانش الضحى، احيانا يعني الاقي بعض الاخوه خرج من المسجد وقعد قدام المسجد يتكلم للصبح. يا ابني طب اللي خفف الكلام على قلبك، ما خففش الذكر على قلبك في جلسه الضحى ليه؟ ولو قعدوا جلسه الضحى اللي بقى جلسه ضحى مش جلسه ضحى، يقعدوا يتكلموا ويقعدوا يضحكوا. يا ابني انتوا يا حبيبي ده جلسه بحجه وعمره، يا جماعه فين الرجوله؟ فين الجديه؟ فين الرجوله؟ ده الصحابه لما قعدوا في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، وقعدوا مع بعض كده قالوا لو انا نعلم احب الاعمال الى الله لعملنا، لو نعرف بس ربنا يحب ايه كنا نعمله. نزل قول الله لما تقولون ما لا تفعلون، كم غلطت عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ليه يا رب؟ احب الاعمال الي ان انا اديتك موهبه انك تنفذ، احب الاعمال الي انك تقف على صدرك، احب نزلت في صوت الصف لان ان كنت اللي في صف ما يقولش احب الاعمال ايه، ان كنت اللي في صف يقف على الصف بتاعك. شوف ربنا اداك موهبه ايه، شوف ربنا علمك ايه، شوف ربنا فتح لك باب ايه. اخواني اخواني في الله، الحديث ذو شجون، ولكن هذه الامه لا ينقصها رجال والله، هذه الامه ينقصها ان الرجال دي تثق في نفسها، تثق في نفسها انها تعمل حاجه. عشان كده الرساله الرابعه، ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. الايات دي علينا يا ايها الذين امنوا، سمع ربنا بيناديك وسمع ربنا بيناديكي. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله، لو ربنا نادى عليكم ما عجبكش تبقى عاصي، تبقى عاصي لله ورسوله. اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، مفيش حاجه اولى من انك تنصر دينك لما دينك يحتاج. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. 70 صراخ السفن السته واليهود بيضربوها، 70 صراخ اهل غزه وما بيستغيثوا بيكم. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. منظر جابوه على احد مواقع النت، كان من منظر طفل بيحفظ القران وبيختم القران، واول مره يسمع القران كامل لشيخه وهو قاعد بيسمع في الصوره الاخرانيه. اول ما جه قرب عند صوت الناس بدا يبكي يبكي لحد ما خلص، مش مصدق انه ختم المصحف. قعد انهار في البكاء نص ساعه وسجد، وكل اللي كانوا موجودين سجدوا، مش مصدق انه حفظ كتاب ربنا، بيبكي من الفرح. المشهد اللي بعدها مشهد لعيبه، مشهد مباراه وخسر فيها الفريق، وخارج الشاب على راس الغطرة والجلابية، وخارج بيبكي وبيصرخ، تحس ان في مصيبة. وبعد كده يبدأ يصرخ، ما في فريق، ما في دفاع، ما في هجوم، ما في فريق. سبحان الله العظيم، ده بيبكي وده بيبكي، ولكن ده بيبكي ليه وده بيبكي ليه؟ قال البكاء ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ما هو السمع حاجة، هو سمع لناس تانية، هو سمع شهواته، هو سمع ملذاته، انما السمع لربنا. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ان شر الدواب عند الله الصم البكم، الابكم اللي ما بينطقش كلمه الحق، الصم البكم اللي ما لهمش اي دور في نصر دينهم. ربنا قال عنه شر الدواب، يعني بهايم لا احط البهايم، ده دول احط من البهايم اللي مشت على وجه الارض، اللي لما دينه يحتاجه ما يقومش ينصر دينه. الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. يا ترى انت سمعت ولا لا؟ يا ترى ربنا سمعك كلمه واحده من كلام القران وهو بيقول لك كلهم ولا لا؟ يا ترى انت سمعت كلمه واحده من كلامي ولا كله على ودك مش على قلبك؟ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ان شر الدواب وانا متصور سيدنا موسى واقف قدام البحر الاحمر، ربنا بيقول اضرب عصاك البحر، رب اضرب ايه؟ اضرب البحر الاحمر بحته عصايا يا رب، اضرب ملايين الابطال المكعبه من الميه بحته عصايا يا رب. فانفلق فورا، الثمر جت فورا فانفلق، فكان كل فرط كالطود العظيم، العصايا خلت البحر الاحمر بقى جبلين، شقت البحر العصايا انت مالك؟ بس انت اسمع اوامر ربنا سبحانه وتعالى. كلا، لما سيدنا موسى يعني في وسطنا خبز يا رب، يعني وسطنا خبز والعياذ بالله. يا جماعه كفايه سلبيه بقى، كفايه ذل. لما واحد امريكي يقول العرب مثل الطبل طور يقف على ارض من ذهب، كفايه ذل. لما قالوا شئنا الى العرب من اجل ان نصحح خطا الرب، والعياذ بالله ان ربنا يدي شويه الانعام دول البترول ده، لا احنا رايحين ناخده ونفتح بيه العالم. كفايه ذل بقى، كفايه استبطال الذل اكثر من الرسول عليه الصلاه والسلام. فتح مكه كان بسبب قتل بعض المعاهدين، وكان منهم ناس مش مسلمين، موتى بسبب قتل المسلم، بنو قينقاع بسبب اهانه مسلمه. كفايه اخوان الذل. اليهود قلبين الدنيا عملوا حرب لبنان عشان اثنين يهود اتقصروا في لبنان، لغايه دلوقتي قلبين الدنيا عشان جلعت شاليط حته يهودي حقير اتقصر في غزه، وقلبين الدنيا عليه عاملين لدينهم عزه. انت عدم عملك لدين الله جريمه، عدم وقوفك على ظهر الصدور جريمه، جريمه يا اخوان، جريمه لازم نحس بيها. كفايه بقى، كفايه شك بقى، كفايه شك في وعد الله. سيدنا موسى بيقول له ربنا تلك عصاي اتوكل وراها، ده فيها منافع ارميها، يا رب ده فيها مصلحه ترميها. بقى التعبان، بقى التعبان يا موسى خدها يا رب، وهي فيها نفع ارميها، وهي فيها خطر امسكها. مش وظيفتك انت، وظيفتك انك تسمع الامر، وظيفتك انك تنفذ الامر. سمع الامر بالعصا دي بتشق بها البحر بعد كده، لما سمع الامر من الله سبحانه وتعالى. يعني كثير من المعاني كان نفسي ان انا انقلها لكم في درس الليله، كثير من المعاني، ولكن كما قلت لكم الرساله اللي للمسلمين كلهم شرور، كلهم على حق الله، كلهم الرساله اللي لليهود الله مولانا ولا مولى لكم، وهتشوفوا ليه ربنا لينا. الرساله اللي لكم انتم القى عصاك، اضرب بعصاك البحر، ما تخافش يا ابني اعمل حاجه، انزل واعمل اي حاجه. يا اخي علم اطفال بيتك، اخواتك، ولاد اختك، اولادك، علموهم العقيده. ميسي، عارفين ميسي يا جماعه؟ يا مش عارف ميسي اشهر لعيب في العالم، مش معقول يا جماعه انتوا بتكلموا، انتوا بتكلموا ايه؟ انتوا فاكرين ارجون ولا ايه؟ ميسي ماشي يا عم، نو شد انجلش، ميسي او ميسي، ميسي يا اخواني مش افتعلك يا عم، ميسي ميسي كل ما يجيب جون والعياذ بالله يصلي، بيعمل صليب، والشباب مفتونين بيه، شباب المسلمين. يا ابني ده واحد بيسب الله سبحانه وتعالى. كريستيانو رونالدو احد من اعرفه من اقارب، من احد بيتفرج عليه بيقول لي ده ضرب 98 مليون يورو، ده ضرب يعني 3 4 مليون جنيه، ده مش عارف ايه ده. قلت له يا ابني ده كافر، والجماهير دي كلها كفار، لو ما قمناش ننقذهم هيروحوا جهنم ويخلدوا فيها. يا جماعه علموا الناس انها تبص بالعقيده تاني، ان احنا نبص من منظور يسجل اسمه يدوم فصلته باذن الله سبحانه وتعالى عشان يشارك في هذا المشروع. اقول قولي هذا واستغفر الله واتوب.